بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا انتهينا من شرح قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكنا قد قلنا في الشرح عذاب أليم، وهذا وهم، وإنما الآية عذاب عظيم. هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله جل وعلا من أن يذكر الله فيها ويسعون في خرابها حسيا ومعنويا، ينبغي أن يمنعوا، فلا يأتوا المساجد ولا يدخلوها إلا في حالة كونهم خائفين وجلين من المسلمين أن يبطشوا بهم. ثم أخبر الله عما أعده لهم من العقوبة في الدنيا والآخرة، فقال لهم: في الدنيا خزي وذل وهوان، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والذي وصفه بأنه عظيم هو الله العظيم، فإذا قال الله عن شيء إنه عظيم فهو العظيم حقا. لكن هذا عذاب، أي عذاب عظيم لا يقدر قدره أحد. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق، والمشرق هو موضع الشروق، والمغرب هو موضع الغروب، والمراد هما وما بينهما وكل الخلق. وسبب نزول هذه الآية أو هذه أول ما نسخ، يقول ابن عباس: هذه أول ما نسخ في الإسلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى، كان بمكة يصلي إلى بيت المقدس ويجعل البيت أمامه الكعبة ويصلي بين الركنين، فيستقبل البيت الحرام ويستقبل بيت المقدس. فلما جاء إلى المدينة وجهه ربه إلى بيت المقدس، وكان يصلي إلى بيت المقدس، ولكن كان يقلب وجهه في السماء ويرغب أن يرده الله إلى قبلة أبيه إبراهيم. ففعل الله ذلك جل وعلا، ونسخ الصلاة إلى بيت المقدس، مع أن في خلاف بين أهل العلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس باجتهاد أو بأمر، يعني ثمرة هذا لا تكاد تكون كبيرة، لكن لا شك أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. ولهذا في البخاري قال: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى بيت المقدس، فمكث 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم حوله الله إلى مكة أو إلى القبلة. والله عز وجل هنا يبين أن المشرق والمغرب كله لله ملكا، ويوجه عباده جل وعلا ملكا وتدبيرا وتقديرا وتصريفا، فأخبر أنه يوجه عباده إلى أي شيء شاء. فقال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا أي تتوجهوا أو تتجهوا، فثم أي فهناك وجه الله. وتنازع العلماء في المراد بوجه الله هنا، هل المراد صفته؟ المراد صفة الوجه، قال بهذا جمع من المفسرين. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: جمهور السلف على أن المراد فثم وجه الله المراد قبلة الله ووجهة الله التي وجه عباده إليها. وفي موضع آخر قال: والمراد بوجه الله، يعني في هذه الآية، وجهة الله. فالوجه والجهة والوجه بمعنى واحد، والمراد قبلة الله ووجه الذي وجهكم إليه، قاله مجاهد. فشيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، بل هو يحكيه عن الجمهور، أنهم قالوا ثم وجه الله أي فثم وجهة الله. قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، المشرق والمغرب لله، فأينما تولوا وجوهكم فثم جهة الله. التي وجهكم إليها. ولكن هؤلاء الذين قالوا هذا القول لا يقولون إن الله عز وجل لا يثبت له الوجه، لا يثبت لله الوجه، وهناك نصوص كثيرة كلها تدل على إثبات الوجه. لكن الكلام هل هذه الآية تدل على صفة الوجه أم لا، هذا هو المراد. ومن العلماء من قال أنها تدل على صفة الوجه، ولكن لا شك أن صفة الوجه ثابتة لله، سواء قلنا أن هذه الوجه هذه الآية بمعنى الوجه أو لا، فلله وجه حقيقي جل وعلا يليق بجماله وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ولكن النظر في السياق يعني يشعر بما قاله شيخ الإسلام، لأنه قال لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا ظاهر أنهم يولون وجوههم إلى المشرق أو المغرب، فثم وجه الله، يعني وجهة الله التي وجهكم إليها، وهذا قبل أن يأمر الله عز وجل نبيه بالتوجه إلى الكعبة. وقد ذكر العلماء أن اليهود كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، والنصارى كانوا يتوجهون إلى المشرق، مشرق الشمس، ووجه الله المؤمنين إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، إلى بيت الله عز وجل. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، واسع يسع خلقه جل وعلا كفاية وفضلا وجودا وتدبيرا، ويدل على سعة صفات الله جل وعلا، عليم بخلقه قد أحاط بكل شيء علما. وهنا يرد إشكال، قد يقول قائل الله جل وعلا يقول في هذه الآية ولله المشرق والمغرب، ويقول في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين، ويقول جل وعلا في آية أخرى فلا أقسم برب المشارق، فهل بين هذه الآيات تعارض؟ نقول لا، لا تعارض بينها. وهناك الحقيقة كتاب ماتع نفيس للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، أتى الآيات التي ظاهرها التعارض فجمع بينها، ونقل كلام أهل العلم. ومما جمع به العلماء بين هذه الآيات قالوا إن المشرق والمغرب أراد به الجنس، أراد به الجنس، المشرق من جهة شروق الشمس والمغرب من جهة غروبها. والمشرق والمغرب أو المفرد إذا دخلت عليه ال يدل على العموم، لكن قال بعضهم لا، المراد هنا جنس المشرقي الذي تشرق منه الكواكب والشمس والقمر، فمشرق الكواكب لله جل وعلا المشرق الذي تشرق منه، ومغربها كذلك له ملكا وتدبيرا. وأما رب المشرقين والمغربين فقالوا هذا باعتبار الشتاء والصيف، فالقمر والشمس مثلا لهما في الصيف مشرق، وفي المغرب وفي الشتاء مغرب، وهذا مشرق ومغرب، وهذا أمر معروف الذي يعني عنده عناية في هذا، يعني طبعا الآن مع الكهرباء الأمور قد ما تدرك، لكن قديما كنا نعرف هذا، في فرق كبير جدا بين مطلعها في الشتاء والصيف. ففي الشتاء تكون في أيسر، تكون في أيمن المشرق طلوعها، ومغيبها في أيسر المغرب، وبالصيف العكس، في أيسر المشرق تشرق ومغيبها في أيمن المغرب. وذلك كما قال علماء الفلك، قالوا إن الشمس 360 يوم كل يوم لها مشرق، تنتقل انتقالا يسيرا لا يدرك إلا بعد مدة، وهذا على كل أمر معلوم. فقال رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. وقال بعضهم المراد بالمشرقين والمغربين الشمس والقمر. المشرقين مشرق الشمس ومشرق القمر، والمغربين مغرب الشمس ومغرب القمر. وأما المشارق المراد به الكواكب كلها، الشمس والقمر وسائر النجوم. فالمشارق كلها تشرق من جهة الشرق، والمغارب كلها تغيب في جهة الغرب، فلا تعارض بين الآيات والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا. هذا رد على النصارى، أو هذا حكاية قول النصارى حينما زعموا أن لله ولدا، وقد شابهتهم اليهود فقالوا عزير بن الله، كما حكى الله عز وجل في القرآن. فهو رد على كل من زعم أن لله ولدا، هذا أول خبر عنهم بأنهم قالوا ذلك، فقالوا اتخذ الله ولدا، فنزه نفسه وأبطل هذا القول مباشرة، لأن هذا من أعظم الظلم وأعظم الكذب. ولهذا قال سبحانه: وقد مر معنا أن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم. ولهذا إذا ذكر الله اتخاذ الولد واتخاذ الصاحبة وبعض الأعمال الكفرية الشركية لا تليق به، يعقبها مباشرة بتنزيه نفسه سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، وهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء جل وعلا. لكن هذا من افتراء اليهود والنصارى، وهذا يدلك على قبح هاتين الأمتين، وأن هذه الأمة برأها الله عز وجل من هذا الضلال. وإن كان وجد في هذه الأمة من جعل لله شريكا، لكن ما زعموا أن له ولدا. سبحانه ينزه نفسه عن هذا القول الجائر الظالم: بل له ما في السماوات والأرض. بل هنا للإضراب الإبطالي، هي تبطل هذا القول: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالسماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهن كلها ملك له، ولا يجوز أن يتخذ شيئا منها ولدا، بل كلها ملكه، كلهم عبيده، كل له قانتون. والقنوت هو الخشوع والتذلل، فهي قانتة خاشعة ذالة لله عز وجل. الأرض والسماء وما فيهن وما بينهن، ودليل على عموم ملكه وعلى غناه، فليس هو بحاجة إلى أحد، لأن من يتخذ الولد محتاج فقير. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد، ليس له ولد، لم يتفرع عنه ولد، ولم يتفرع هو عن والد. ثم قال جل وعلا: بديع السماوات، يثني على نفسه ويصف شيئا من أفعال الربوبية، فقال بديع السماوات. والبديع هو المبدع، قال والبديع بديع السماوات، أي الخالق للسماوات والأرض على غير مثال سابق جل وعلا. بديع السماوات والأرض، مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق. من هنا قيل البدعة، إنها تبتدع ويؤتى بها، تبتدع، يبتدع بها، ما تكون موجودة. فمبدع فيه معنى الأولية، فهو مبدعهما خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا وأراده جل وعلا قال له كن فيكون. وهذا بيان أنه ليس بحاجة للولد، فله ملك السماوات وله ملك الأرض وما بينهما، وكل ما فيهما قانتون خاشعون ذالون له جل وعلا، وهو الذي أبدأ السماوات والأرض وخلقهما على غير مثال سابق، وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون. فكل هذه الصفات تدل على كمال غناه وإبطال وتكذيب الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فإنما يتخذ الولد العاجز الذي بحاجة إلى من يعينه. قال جل وعلا في آية أخرى تؤيد هذه الآية: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وكمال غناه. وهذا تكذيب لليهود ورد والنصارى ورد عليهم. ثم قال جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ذكر ابن إسحاق في السيرة ورواه عنه ابن كثير بسنده عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله. لولا يكلمون الله يعني هل لا يكلمنا ويخاطبنا ويتكلم معنا الله جل وعلا. وقال بعضهم: بل هذا قول مشرك العرب. وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن القوم الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا وعاندوه وطلبوا منه مثل هذه الآيات هم المشركون. وأما اليهود والنصارى نعم تعنتوا وذكروا أمورا، لكن هذا ليس من فعلهم، هم طلبوا من أنبيائهم. وعلى كل حال لا مانع من حمل الآية على العموم، كل الذين لا يعلمون قالوا هذا، لكن كلمة لا يعلمون هذا يشعر بأنها في العرب الوثنيين الذين لا دين لهم. أما اليهود عندهم شيء من العلم من التوراة والإنجيل، كذلك النصارى عندهم علم بالإنجيل. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يعني يتكلم معنا مخاطبا لنا بنبوتك وأنك نبي من عنده مرسل، أو تأتينا آية. تأتينا آية من السماء تدل على صدقك. وقد جاءتهم آية لكنهم لا يريدون هذه الآية وهو القرآن، وقد اقترحوا أن يأتي الله والملائكة، وذكروا أشياء كثيرة اقترحوها، وكل هذا من باب التعنت. وإلا لو كان قصدهم الإيمان وخفي عليهم الأمر لقد جاءهم في القرآن ما يدل دلالة قطعية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول رب العالمين وأن ربهم الله وأن هذا القرآن منزل من عنده. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يعني هل لا يكلمنا الله، أو تأتينا آية تدل على صدقك أنك رسول من عند الله. كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك أي مثل ذلك قال الذين من قبلهم وهم اليهود والنصارى، كما قال جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. تشابهت قلوبهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، أشبهت قلوب الكفرة بعضها، أشبهت قلوب الكفرة بعضها. فأشبهت قلوب الكفرة الوثنيون كفار قريش والذين لا دين لهم قلوب اليهود والنصارى ومن سبقهم، حيث أنها كلها تواطأت على تكذيب الحق والمطالبة بالإتيان بالآيات أو تكريم الله لهم حتى يدل على صدقه صدق النبي. ولكن ولو تواطأ من تواطأ ولو تشابهت قلوب من تشابهت إذا كان على غير الحق فلا عبرة بها ولا مقام لها ولا قيمة لها. لكن الله عز وجل يحكي هذا لأجل أن نعتبر فنشبه المؤمنين ونتشبه بالمؤمنين الصادقين ونحذر من مشابهة الكافرين. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بينا الآيات جمع آية والعلامات الدالات على صدق نبينا وعلى أن القرآن من عند الله لكن لقوم يوقنون، لأن الإيقان هو العلم الذي لا يخالطه شك. فالموقنون الذين يوقنون بالحق ويبحثون عنه لا يريدون التعنت والاستكبار قد بينا لهم بيانا شافيا كافيا فأيقنوا بالحق واتبعوه. ثم قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذا تكذيب لهؤلاء الذين قالوا لولا يكلمنا الله وتأتينا آية تدل على صدقك، أعقب ذلك بإثبات رسالة ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الباء هنا يقول باء المصاحبة أو الملابسة، والمعنى أرسلناك مصحوبا بالحق أو متلبسا بالحق، وهذا تزكية له ولما أرسله الله به وهو القرآن. بشيرا ونذيرا، بشيرا تأتي بالبشارة وهو الخبر الذي يتهلل له الوجه من حسنه وهو الأعم في الخير، والمراد به تبشر من أطاع الله بالجنة وما أده الله له من الثواب وما لهم من الخير في الدنيا والآخرة. ونذيرا منذرا، لأن النذر هو الإعلام بموضع المخافة، منذرا من كفر بالقرآن ولم يستجب، منذرا له من عذاب الله عز وجل وما أعده الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا يسألك الله عز وجل عن هؤلاء الكفرة، أنت رسولنا حقا، وإن كفر هؤلاء وقالوا ما قالوا أنت لا تسأل عنهم وعن أعمالهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. وقال جل وعلا ليس عليك هداهم، قالوا ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذا على قراءة الجمهور. وجاء في قراءة أخرى وهي قراءة صحيحة، قراءة نافع، قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، والمعنى يختلف. هنا لا تسأل عنهم أنت ولا يسألون عنك. ولا تسأل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن أصحاب الجحيم، واختلفوا في توجيه هذه القراءة. فمنهم من قال لا تسأل، قالوا روى ابن أبي حاتم وغيره وذكر بعض الآثار من كثير وغيره أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري ما فعل أبوي، وقبل ذلك قبل أن يعلمه الله عز وجل أنهما مشركين، أنهما مشركان. فقال هذه المقولة، فقال الله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال بعض أهل العلم لا يثبت هذا، لكن المراد لا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا يراد فيه بيان شدة العذاب، لا تسأل عنهم. لما يكون إنسان في هلكة أو في مصيبة تقول لا تسأل عنه، لا تسأل عن حاله، لتعظيم المصيبة التي هو فيها. فقال لا تسأل عن أصحاب الجحيم لما عده الله من العقوبة والنكال لهم. ثم قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم الذي كانوا عليه. وهذا خبر من العليم الحكيم، والله مهما تتنازل عن دينك ما يقنعهم ولا يرضيهم حتى تترك الدين كله بل تتبع ملتهم فقط. هذه موعظة لنا يا عباد الله. كثير من الناس تأثر بالكفار وربما يريد يعني يصانعهم يداهنهم. يا أخي فاستمسك بالذي أوحي إليك، والله لن يرضى عنك بشيء دون الكفر والردة واتباع ملتهم. قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم قال: قل إن هدى الله هو الهدى. هذا بيان أنه ليس الحق باتباع ملة اليهود والنصارى، وإنما اتباع الهدى الذي هداني، كأنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هدى الله الذي بعثني الله به وهداني إليه هو الهدى الحقيقي الذي يجب أن يتبع ويهتدى به. وهذا فيه إبطال الاتباع أي دين، ونهي عن اتباع أي دين غير دين الله الذي قال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الذي يجب أن يتدين الناس به لله جل وعلا. ثم قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لئن اتبعت أهواءهم وما يهوونه من كونك تتبع ملتهم وتكون مثلهم بعد الذي جاءك من العلم وهو الحق والقرآن الذي أنزله الله عليك وما أعلمك به من الدين الصحيح، ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من ولي يتولاك ويقوم بأمورك وتدبيرك وتصريفك، ولا نصير ينصرك من عذاب الله. وهذا وعيد شديد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هذا وهو معصوم، فكيف بغيره من يتبع أهواء الكفار؟ يحذر الإنسان، الإنسان يسعى دائما أبدا أن يكون وليا لله ويتولاه الله وينصره ويعينه ويسدده ويحوطه، فيجب ترك ما يبعدك عن ولاية الله. ولا شك أن الكفر هو أعظم الذنوب، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قيل الذين آتيناهم الكتاب، قيل هم اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب العموم الذين يتلون، الذين آتيناهم الكتاب يشمل اليهود والنصارى الذين أسلموا، ويشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل مؤمن يؤمن بالكتاب بالقرآن ويتلوه ويعمل بما فيه. الذين آتيناهم وأعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذا خبر ويراد به الحث والأمر، وحق تلاوته أي حق اتباعه، يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه. قاله ابن عباس واستدل عليه بقوله: والقمر إذا تلاها، ومعنى تلاها يعني تبع الشمس، فكذلك حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وقيل حق اتباعه يحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: الاتباع للقرآن في ثلاثة أشياء، في اللفظ والمعنى والحكم. والذي يتبع القرآن يتبعه في لفظه، يقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معناه يفسره ويفهم معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن حيث الحكم يعمل بمقتضاه وما جاء فيه، فهذا هو حق التلاوة، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هؤلاء هم المؤمنون حقا، الذين آتيناهم الكتاب فيتبعونه حق الاتباع ويعملون بما فيه، هؤلاء هم المؤمنون الذين يؤمنون به حقا، وهؤلاء هم الذين ينفعهم إيمانهم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، من كفر بهذا القرآن العظيم فهم الخاسرون، الذين خسروا الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وهذا أعظم الخسارة. ثم قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقد مر تفسير هذه الآية، ينادي الله عز وجل بني إسرائيل وهم يهود اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والنعمة هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم فيشمل جميع نعم الله عز وجل، ومن أعظمها جعلهم أنبياء وملوكا، جعل النبوة فيهم والملك وما أعطاهم الله عز وجل. وأني فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانكم، فكانوا أفضل عالم زمانهم زمانهم، وليسوا أعلم وليسوا أفضل العالمين مطلقا، فإن أفضل العالمين هم أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اتقوا اجعلوا بينكم وقاية، اجعلوا بينكم وبين يوم القيامة، هذا اليوم هو يوم القيامة، اجعلوا بينكم وبينه وقاية، اتقوه بالإيمان بالله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا في ذلك اليوم، ما في أحد يغني عن أحد شيئا ولا يدفع عنه ولا ينفعه، كما قال جل وعلا في آية أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال جل وعلا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وكما قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقد مر معنا تفسير هذه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، ما تجزي شيئا أبدا، فيجب أن نتقي هذا اليوم بطاعة الله عز وجل والإخلاص له حتى ينجينا من هذا اليوم، لأنه ليس هناك أحد يجزي عن أحد أو يغني عنه أو ينفعه. قال ولا يقبل منها عدل، والمراد بالعدل الفدية كما قال جل وعلا أو عدل ذلك صياما، فدية مكافئة مماثلة، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، فلا بد من إحسان العمل اليوم قبل خروج الروح. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ما تنفعها شفاعة في ذلك اليوم، لأن إذا مات على الكفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا كله تبيين عظيم يا أخوان لحال الآخرة، ما يغني عنك أحد في الآخرة يا عبد الله، فاجتهد بالعمل اليوم ولا تظن أن أحدا سينفعك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء أقرب الناس إليه في الدنيا، يغنون عنه يدافعون عنه، في الآخرة يفرون منه، لأن لكل واحد منهم شأن يغنيه عن غيره، مشغول بنفسه. قال ولا هم ينصرون، ليس لهم ناصر يقوم بنصرتهم مما وقع فيهم، فما دام أن الله عز وجل أخبر بعدم وجود هذه الأشياء علينا أن نعمل العمل الذي ينجينا، وهو طاعة الله واجتناب معاصيه واتخاذه مولا وناصرا، فنعم المولى ونعم النصير. ثم قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى اختبر الله إبراهيم وامتحنه بكلمات، وهي الشرائع والأوامر التي أمره بها، وقال بعضهم هي المناسك، وقال بعضهم هي خصال الفطرة، والصواب أنه يشمل كل ما اختبر الله به إبراهيم، يدخل فيه أمره بذبحه لولده وأمور كثيرة، كل ما ابتلاه الله به واختبره الله به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قام بها على التمام والكمال، كما قال جل وعلا وإبراهيم الذي وفى ما أمر به وقام به، قال إني جاعلك فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. قال بعض أهل العلم فيه أن القيام بأمر الله يورث الإمام في الدين، فقم بأمر الله تحصل لك الإمامة بالصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام وغيره، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والإمامة في الدين مطلوبة يا أخوان. الله أخبر عن عباده، عباد الرحمن، هم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إنسان يتمنى أن يكون إمام يأتم به الناس بالخير ويتبعونه ويعملون بطاعة الله لأنه دلهم عليه، كان إماما لهم بالحق. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، هذا قول إبراهيم، قال وأريد أن يكون من ذريتي أيضا أئمة. هذا دليل على فضل إبراهيم وعلى أن الإنسان ينبغي أن يحب لأولاده مثل ما يحب لنفسه أو أكثر في باب الخير. قال ومن ذريتي، قال الله لا ينال عهد الظالمين. الظالمون الظلم الأكبر الذي هو الشرك. لكن هل معنى هذا أن الله عز وجل لم يعطي إبراهيم ما سأل؟ لا، بل أعطاه إلا من كان من ذريته ظالما مشركا كافرا لم يعطيه، هذا ما يستحق الإمامة بل يستحق الذل والخزي. وهذا دلت عليه نصوص أخرى، قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. استجاب الله دعاءه، فما من نبي بعثه الله بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم، جعلهم أئمة. لكن الظالمون الكافرون المشركون لا، لا ينالون هذا العهد. وهذا فيه التحذير من الشرك والكفر والظلم، وأن الإمامة تنال بطاعة الله وبالقيام بما أمر الله عز وجل به. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، المثابة قالوا مصدر من ثاب يثوب مثابا ومثابة إذا رجع. والمثابة جعلنا البيت مثابة يعني مرجعا يرجع إليه الحجاج والعمار. ولذا جاءت آثار عن السلف أنه ما من أحد يأتي البيت فيطوه به ثم يصدر يرجع إلى بلاده إلا ونفسه تتطلع إلى الرجوع إليه مرة أخرى. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. منذ أن أذن إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والناس يثوبون إلى هذا البيت إلى يومنا هذا، الله جعله كذلك، تحن إليه القلوب لا تملوا منه. ولهذا يكرر المسلم الحج والعمرة والزيارة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إذن جعله الله مرجعا للناس ومثابا يثوبون إليه ويرجعون إليه مرة بعد مرة، وأيضا جعله أمنا يأمن الناس إذا دخلوا. قال جل وعلا ومن دخله كان آمنا. ولهذا آمن ما يكون الإنسان في بيت الله الحرام. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال جل وعلا أولم يروا أنا جعلناه حرما، أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال، يعني ذكر المؤلف أحاديث عن تحريم الله عز وجل لمكة وتحريم إبراهيم لها، قال مكة حرام حرمها الله فلا يعضد صيده، فلا يقتل صيده، ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، هذا والله هو الأمن. حتى البهائم تأمن في مكة، الصيد يأمن، الأشجار تأمن في مكة ما يجوز التعرض لها، بلدا آمن. وهذا يدل على خطورة فعل أولئك الذين يظلمون الناس ويعتدون أو يسرقون أموالهم ويسرقون أمتعتهم، ويل لهم. قد أمن الله هذا البلد وجعل من دخله كان آمنا، كيف تعتدي عليه؟ قال جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر من الله عز وجل، أمرنا أن نتخذ مقام إبراهيم مصلى. لكن ما هو مقام إبراهيم؟ قال بعض أهل العلم مراد به المقام الذي يسمى اليوم مقام إبراهيم، وهي تلك الصخرة التي فيها موطئ إبراهيم، وكان إبراهيم يبني البيت عليها، وكانت لاصقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فأخرها عمر رضي الله عنه إلى هذا المكان حتى يطوف الناس بينها وبين الكعبة ولا يقطع الطائف صلاة المصلي. وقال بعضهم بل مقام إبراهيم مناسك الحج كلها التي قام فيها، الحرم ومنى عرفة والمزدلفة كلها قام فيها إبراهيم. لكن الله أعلم أن المراد بالمقام هنا مقام إبراهيم الذي هو الحجر، لدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت ثم توجه إلى المقام قال تلا الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه. وأيضا عمر يقول وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت المقام مصلى وصلي إليه، فأمر الله عز وجل بذلك. والمراد أن الإنسان يتخذه مصلي يعني يصلي إليه مقام إبراهيم. والسنة أن تصلي الركعتين اللتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، لكن لو كان زحام ما في مكان تصلي في أي مكان من المسجد. بل ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه ما صلى الركعتين إلا في الحجون، طواف الوداع طاف ثم خرج ولم يصلي إلا في الحجون، لكن السنة تصلى خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. قال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا يعني أمرنا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى إبراهيم خليل الرحمن وإلى ابنه إسماعيل، أن طهر بيتي. قال جمع المفسرين: أي ابنياه على الإخلاص. فقال بعضهم بل هذا دليل على طهارة المساجد، يعني ابنياه واجعلاه طاهرا، طهره من الشرك ومن الأذى والقدر، لأنه يجب طهارة المساجد والبقعة المصلى عليها. وطهر بيتي والبيت الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفين الذين يطوفون، وهذا لا طواف في الدنيا إلا حول بيت الله تقربا إلى الله، فلا يجوز الطواف بالقبر ولا بالضريح ولا بالولي ولا بغير ذلك. والعاكفين مأخوذ من العكوف وهو الثبوت والدوام، والمراد من لزم المسجد لطاعة الله عز وجل، وأنتم عاكفون في المساجد. والركع السجود وهم المصلون. فالبيت الحرام يختلف عن غيره بزيادة إيش؟ الطواف، ولكن لا بد أن يكون طاهرا. قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إبراهيم عليه السلام يدعو لمكة ولذريته، كما قال في آية أخرى قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهنا قال: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل، يعني يا ربي اجعل هذا بلدا آمنا، مكة اجعلها بلدا آمنا مطمئنا كما مر معنا، يأمن من يأتيها، وارزق أهله من الثمرات، من عليهم بالرزق والعطاء، مع أنها أرض صحراء بين جبلين بواد غير ذي زرع، ولكن يدر الله عليها الرزق في كل وقت وحين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وارزق أهله من الثمرات، ثم خص إبراهيم، وهذا بدل بعض من كل، ارزق من آمن بك وباليوم الآخر. فقال الله جل وعلا ومن كفر، وأرزق من كفر أيضا، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق المؤمن والكافر. ولكن قال عن الكافر فأمتعه قليلا ثم أضطره. يرزق الله عز وجل الكافر أيضا ويجري عليه رزقه في هذه الدنيا، لكن يمتعه بهذا متاع قليل، ثم بعد ذلك يضطره إلى عذاب، إلى عذاب النار. يضطره يعني يلجئه، أضطره ألجئه وأصيره إلى عذاب النار، وبئس المصير، بئس المرجع والمآل الذي يصير إليه. ثم قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد، والقواعد جمع قاعدة، وهي الأساس، أساس البناء. فكان إبراهيم يبني أساس البيت، وإسماعيل أيضا، إسماعيل يبني معه، وكان إسماعيل يعينه. فإبراهيم يبني وابنه إسماعيل يناوله الحجارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا منادى، حذفت ياء النداء، تقديره يا ربنا تقبل منا. الله أكبر، يبني بيت الله ويطلب منه أن يتقبل منه. قال وهيب بن الورد، كان وهيب بن الورد يقرأ هذه الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم البيت وأنت مشفق ألا يتقبل منك. هي يا أخوان، حنا ترى فينا إشكالات، فينا غرور، فينا إشكال. بعض الناس إلى صلى الصلاة ولا صام رمضان كأنه واثق أن الله تقبل منه. يا أخي إنما يتقبل الله من المتقين. يا أخي شو يدريك أنك تقبل منك يا أخي؟ ما تدري والله ماذا تلبست. هذا رأيت أنا في طائفة من الناس في بعض المناطق كأنه يجزم بأن الله تقبل منه وعمل ويعني قبل عمله وهذا ما أجره. لا والله، ما هي صفة المؤمنين؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون رغبا ورهبا، راغبين فيما عندنا خائفين ألا يقبل منهم. ففي هذا عبرة يا أخوان. إبراهيم يبني بيت الله، نبي خليل الرحمن، ومعه ابنه نبي، ابن نبي، ويدعوان الله ربنا تقبل منا، اقبل منا هذا العمل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تسمع كل شيء وتسمع أقوالنا ودعاءنا وعليم بكل شيء، ومنه حالنا وما نحن فيه. ثم قال جل، وهذا توسل إلى الله بأسمائه يا أخوان، هذا توسل إلى الله بأسمائه، توسل إلى الله بأسمائه هذا من القربات. ثم قال جل وعلا ربنا واجعلنا مسلمين لك، هذا يخبر عن قولهما ربنا واجعلنا، يعني يا ربنا اجعلنا مسلمين لك، يعني مستسلمين منقادين لك بالتوحيد وإخلاص العبادة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني واجعل من ذريتنا ونسلنا أمة مسلمة لك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم وإسماعيل وحده، بقية الأنبياء من نسل إسحاق، لكن نسل إسماعيل نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أمتي. واجعلنا، نعم، وأرنا مناسكنا وتب علينا. وأرنا مناسكنا، قيل المناسك المراد بها مناسك الحج ومواضع الذبح، وقال بعضهم بل المناسك، المنسك يطلق على العبادة، يعني أرنا عبادتنا وما تريدنا أن نقوم به ونتعبد لك به، ويدخل فيه مناسك الحج. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الذي يتوب على عباده، وأنت الرحيم الذي توفق عبادك للتوبة ثم تقبلها منهم. نعم. يقول الله جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا يا ربنا وابعث، أي أرسل في ذريتنا أمة أو الأمة التي من ذريتنا، أرسل فيهم رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاء إبراهيم وإسماعيل. وفيه دليل على أن إجابة الدعاء قد لا تحصل في وقتك ولا في حياتك، قد تحصل بعدك، لكن ادعو الله عز وجل، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إسماعيل وإبراهيم أمم كثيرة جدا، لكن استجاب الله عز وجل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو يعني يقرأ عليهم آياتك، آيات القرآن، ويعلمهم الكتاب، يعلمهم القرآن ما فيه من الأحكام، فيقرأ ويبين، فيقرأ القرآن ويبين القرآن، يقرأ القرآن حتى يأخذه عنه ويبين لهم أحكامه والحكمة، كذلك يعلمهم الحكمة وهي السنة، ويزكيهم بما يشرعه لهم من الأعمال وما يأتيهم به من الأعمال، يزكيهم أي يطهرهم من الزكاء من الطهارة. ودللنا الاستقامة على أوامر الدين طهر، قد أبلح من زكاها، فالالتزام بالشريعة تزكية للعبد، تزكو به نفسه وتطهر. إنك أنت العزيز الحكيم، أيضا توصل إلى الله عز وجل باسم العزيز وباسم الحكيم. ثم قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب عن ملة إبراهيم، يقال رغب عن كذا إذا تركه. فمن يرغب عن ملة إبراهيم وهو دينه وطريقته ومنهجه، وهي الملة الحنيفية، إلا من سفه نفسه، يعني أوقع نفسه في السفه والجهل. ولقد اصطفيناه، ثناء من الله عز وجل على إبراهيم، لقد اصطفيناه، اخترناه واجتبيناه للخلة في الدنيا، اجتبيناه بالرسالة وبالخلة، فهو خليل الرحمن، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. دليل على حسن خاتمته وحسن مآله، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: الصالح من بني آدم المؤدي حقوق الله عليه. إذ قال له ربه: أسلم. قال الله عز وجل لإبراهيم: أسلم، يعني أخلص العبادة لي واخضع لي بالطاعة. قال: أسلمت لرب العالمين. استجاب مباشرة، خضعت لرب العالمين وأخلصت له عبادتي. ووصى بها إبراهيم، وصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة وهي: أسلمت لرب العالمين. صم بالتوحيد، بالاستسلام لله، بالخضوع له والانقياد. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى إبراهيم بنيه أولاده، ويعقوب كذلك وصى أبناءه 12، يوسف وإخوته. لأن الإنسان ينبغي له أن يوصي أبناءه، يحملهم على العقيدة، ومن السنة تكتب وصية لك: أوصي بكذا، كما فعل الأئمة الإمام أحمد وغيره. كثير من السلف كان يوصي وصية: أوصي أولادي بإفراد الله بالعبادة والحذر من الشرك وكذا وكذا، وصية، وصي أولادك. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، وهو دين الإسلام، إفراد الله بالعبادة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلزموا هذا الدين حتى الممات، فإذا جاءكم الموت وإذا أنتم عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ شهداء من الشهود وهو الحضور، هل كنتم شهداء حاضرين موجودين؟ إذ حضر يعقوب الموت، إذ جاء يعقوب الموت، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، سأل أبناءهم حتى يوصيهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة، لأنه رب الخلق أجمعين. ولكن قولهم إسماعيل، إسماعيل ليس أبا ليعقوب لكن عمه، وهذا دليل على أن العم، على أن العم قد يطلق عليه أبا من باب التغليب. إله واحد ونحن له مسلمون، أي مستسلمون خاضعون له بالتوحيد منقادين لطاعته. ثم قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الأمة أمة خلت مضت لسبيلها، لا ما كسبت من الخير والشر، ولكم ما كسبتم أنتم تحاسبون عليه، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما يسألك الله عز وجل عن أعمال الأمم الأخرى ولا عن عمل غيره، فأصلحوا عملكم. ثم قال سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذا أيضا رجع إلى كلام اليهود والنصارى يدعون غيرهم إلى أن يكونوا على ملتهم، وأنهم إن كانوا كذلك يهتدون يصيبون الحق بزعمهم. فقال الله عز وجل: قل بل ملة إبراهيم، يعني بل اتبعوا ملة إبراهيم، هذا إضراب إبطالي لمقولتهم. وملة إبراهيم دينه، ثم بين هذا هذه الملة، قال: حنيفا وما كان من المشركين. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، أي مفردا ربه بالعبادة متبرئا من الشرك متجنبا له. وما كان من المشركين بل كان من المؤمنين. ثم قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذه الآية، وهي الآية 136 من سورة البقرة، والآية رقم 64 من سورة آل عمران: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في سنة صلاة الفجر التي قبلها أحيانا، وأحيانا يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قولوا وأعلنوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن الذي أنزله الله على نبينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط هم أولاد يعقوب، ويلاحظ هنا الترتيب الزماني، الأسباط أبناء يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، فدل على أنه أنزل إليهم. وما أوتي موسى وعيسى، ما أتى الله موسى وعيسى التوراة والإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم، الكتب كلها نؤمن بها لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد من أنبيائه، لأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، كما قال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما كذبوا إلا نبيهم، لكن من كذب نبيهم فكذب جميع الأنبياء وكفر بهم. ونحن له مسلمون، أي مستسلمون منقادون خاضعون له بالتوحيد والطاعة. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا تزكية وتسديد وتصويب لدين الله، لدين النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه المؤمنون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتبه ورسله، فقد اهتدوا، اهتدوا يعني أصابوا الحق. وإن تولوا يعني أعرضوا، فإنما هم في شقاق، في مشاقة ومعصية لله ولرسوله، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، سيكفيك الله شرهم وينصرك عليهم ويكبتهم ويظهر دينك، وهذا الذي حصل ولله الحمد، وهو السميع العليم جل وعلا. صبغة الله، وصبغة الله أي دين الله، كما قال ابن عباس، قال: صبغة الله أي دين الله، وسمي الدين صبغة لظهور أثره على معتنقه يصبغ عليه كالصبغ. صبغة الله أي دين الله، هذا دين الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون؟ هذا استفهام بمعنى النفي، لا أحد أحسن من الله صبغة ودينا ونحن له عابدون، نعبده ونفرده بالعبادة ونخصه بها. ثم قال سبحانه وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. المحاجة المجادلة والمخاصمة بحيث يدري كل واحد بحجته من الخصمين، وهذا استفهام إنكار. تحاجون تجادلون في الله، تجادلون في الله وفي عبادته وإفراده بالعبادة، وهو ربنا الذي خلقنا وأوجدنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل نفس بما كسبت رهينة ونحن له مخلصون. إعلان الإنسان يعلن عقيدته ودينه مخلصون له، نعبده وحده لا شريك له ولا نعبد معه أحدا غيره. ثم قال جل وعلا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هذا أيضا استفهام إنكار عليه، تقولون أنهم كانوا من اليهود أو من النصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذا استفهام توبيخ وإنكار. طبعا الجواب معروف، الله أعلم، هو العليم الحكيم. أنتم أعلم أم الله؟ والله جل وعلا يقول أنهم ليسوا هودا ولا نصارى. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون. من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لم يكونوا من النصارى ويعرفون هذا، فكتموا هذه الشهادة وقالوا إنهم هودا ونصارى، فلا أظلم منهم في باب الشهادة، لا أظلم منهم في هذا الباب. وما الله بغافل عما يعملون، هذا تهديد والتخويف، ما الله بساه عنهم وعن أعمالهم، بل هو محيط بها عليم بها وسيجازيهم بها يوم يلقونه. ثم قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما مر في قريبا مر تفسيرها. ثم قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لا يعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس، السفهاء جمع سفيه ويطلق على من بعقله خفة، والمراد بهم هنا قيل اليهود وقيل المنافقون وقيل كفار قريش. والصواب أن الآية عامة في كل من قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحولت قبلته، كل من قال فيه ما ولهم عن قبلتهم تنطبق عليه هذه الآية. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأنه كان يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم توجه إلى الكعبة. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال الله عز وجل رادا على هؤلاء السفهاء قل لله المشرق والمغرب، المغرب والمشرق كله ملكه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهو الذي يوجه عباده ويوجه أنبياءه ويهديهم، دليل أنه هداية إلى صراط مستقيم لا إيجاج فيه وهو الحق. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإلى الكعبة هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، والأمر أمره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي مثل ذلك الجعل جعلناكم أمة وسطا، ومعنى وسطا يعني خيارا عدولا، خيارا عدولا تشهدون على الناس لتكونوا شهداء على الناس. وقد جاء الحديث في صحيح البخاري أنه يوم القيامة يأتي الله عز وجل بنوح يقول هل بلغت أمتك؟ فيقول نعم، فيؤتى بأمته فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول الله يا نوح هل لك من شاهد؟ فيقول نعم محمد وأمته، فيؤتى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدون، فيقال وما يدريكم؟ فيقول أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، فيشهدون أن نوحا بلغ أمته، ثم يزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هم يشهدون على الأمم والنبي يشهد عليهم يزكيهم حتى تقبل شهادتهم. ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه حكمة، ما جعل القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس ثم وليناك عنها إلى مكة إلا لنعلم من يتبع الرسول. العلم هنا يا أخوان ليس العلم الأزلي، الله يعلم كل شيء قبل وقوعه، قبل خلق السماوات والأرض، لكن قالوا هنا إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يحاسب الخلق على علمه الأزلي، لا، حتى يوجدوا ويخلقوا ويعملوا أو يعصوا عند ذلك يحاسبهم على عملهم. فقال الأمين الشنقيطي وغيره إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو بعد خلقهم وإيجادهم وفعلهم للمخالفة. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذا مهم جدا، ما الذي يثبت ويصبر ويتبع النبي ممن ينقلب على عقبيه، يعني يرتد ويرجع نسأل الله العافية عن دينه، يشك، كما قالت بعض اليهود، قالوا إما أنه كان على الحق فانتقل إلى الباطل، وإما أنه كان على باطل وانتقل إلى الحق، وكذبوا، بل كان على الحق وانتقل إلى الحق، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال وإن كانت، أي نسخ القبلة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، نسخ القبلة وتحولها كانت مسألة عظيمة كبيرة، شك بعض الناس وارتد، إلا على الذين هدى الله، هونها الله عليهم، بل إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول صلاة صلاها هي الظهر إلى بيت المقدس إلى مكة، ثم ذهب ذاهب إلى أهل مسجد القبلتين مسجد بني سلمة، فقال أشهد أني جئت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى مكة، وكانوا يصلون العصر وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فتحولوا مباشرة إلى مكة لأنهم هداهم الله. قال إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه لها سبب نزول، وهو أن بعض الصحابة بعد أن حولت القبلة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى إلى بيت المقدس، كيف حالهم يعني الآن ما تصح، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان، سمى الصلاة إيمان لأنهم عبدوا الله حسب طاقتهم وقدرتهم، وما حصل من نسخ بعد ذلك لا يضرهم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الرافع هي أشد الرحمة، بل قالوا هي أشد من الرحمة، فالله رؤوف بعباده رحيم بهم. وهنا مسألة، يعني بعض الذين كتبوا بالتفريق بين الرحمن والرحيم يقولون الرحمن لعموم الناس والرحيم خاص بالمؤمنين، ذكره كثير من المفسرين ومن نقلوا، وهذا القول فيه نظر، بل الله عز وجل رحمن للخلق كلهم ورحيم بالناس كلهم، لأن الله هنا يقول إن الله بالناس، ما قال بالمؤمنين، صحيح في آيات وكان بالمؤمنين رحيما، لكن أيضا بالناس كلهم رحيم بهم. وقال بعض أهل العلم اختص المؤمنون برحمته لهم في الآخرة. قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية متقدمة نزولا متأخرة في المصحف، لأن هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وهي أولا، لكن ما أخبر الله به أما حصل بعد التوجيه إلى القبلة الله عز وجل ذكره أولا في هذه السورة، فدل أنه لا يلزم من تقدم الآية أن تكون نزلت أولا، قد تتقدم في المصحف وهي متأخرة نزولا أو العكس. فالله جل وعلا كما جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بيت المقدس، يحب أن يوجه إلى الكعبة لما كان يصلي إلى بيت المقدس، فكان يقلب وجهه في السماء ويسأل الله، فقال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقد هنا للتحقيق يا أخوان، لأن قد تأتي للتقليل وتأتي للتكثير والتحقيق، قد هنا تفيد التحقيق والتكثير، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضاها ويرجو من الله أن يوجهه إليها، لأنها قبلة أبيه إبراهيم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر الشطر النحو، أي جهة المسجد الحرام، أي إلى الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجوب التوجه للقبلة واستقبال القبلة في الصلاة في أي مكان كان، سواء كانت القبلة البيت الحرام شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا بحسب مكان الإنسان. ولهذا لا تصح الصلاة لغير القبلة، لكن وسع الله على الناس ما بين المغرب إلى المشرق قبلة، يكفي الجهة إذا كنت بعيدا. أما إذا دنوت ورأيت عين الكعبة لا يجوز أن تنحرف يمين أو شمالا. ولهذا يقولون الكعبة القبلة أضيق ما تكون إذا كنت قريبا منها، لو تنحرف انحراف بسيط خرجت عن الكعبة، أما بعيد يكفيك الجهة كلها. قال جل وعلا: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الله عز وجل يخبر أن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه الحق، يعني التوجه إلى الكعبة وأنها قبلة إبراهيم، أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بساه عن أعمالهم، مع أنهم قالوا ما ولهم عن قبلتهم، لكن قالوا هذا مكابرة وحسد، وإلا هم يعلمون أن الحق هو التوجه إلى بيت الله الحرام. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك أنا على عبده ورسوله نبينا.